قال وتقول يعني على النصب قام زيد وتقول قام زيد وأما عمرا فأكرمه، فيختار النصب كما تقدم لأنه وقع قبل فعل دال على طلب. إذن كلامه الأول أطلق فقيده بما إذا لم يوجد ما يرجح النصب، وعلى هذا فلا يكون وجود الفاصل مرجحا للرفع مطلقا، بل كما قال ابن عقيل أنه إذا وجد ما يرجح النصب ترجح النصب وإن كان الفاصل موجودا، يكون إيه نعم يعني نقول أنه فات مرجح فجاء مرجح آخر. ما المرجح الذي فات؟ لما حصل الفاصل ما أمكن العطف، ولكن ترجح النصب لوجود مرجح آخر، لوجود مرجح آخر. ولهذا لو قلنا قام زيد وعمرا أكرمه ترجح النصب وقوي، لماذا؟ لوجود مرجحين، الأول الطلبية والثاني العطف. كيف الفصل بأما؟ الآن جملة مستأنفة، إذن لا تنظر إلى ما قبل أما، انظر إلى أن الجملة عمرا أكرمه، وأنت لو قلت عمرا أكرمه ترجح النصب. إذن قضية الفصل بأما هذه لا علاقة لنا بها الآن، لأن ما بعدها صار جملة مستأنفة، فلما وجد مرجح للنصب رجحنا النصب، ولولا المرجح لترجح الرفع. كأنه ليس موجودا. نعم لا، ما هم ما اعتبروها من الأدوات التي لها الصدارة، أقول ليست من الأدوات، لكن الظاهر على أساس أن ما بعدها معمول لها لأنها هي أداة شرط، وجملة أكرمه أقول هذا جواب أما. أي نعم، إذا ما دام أن الجواب ما يتقدم على الشرط لا يصلح أن يفسر عاملا. هذا معنى قوله واختير نصب قبل فعل ذي طلب، يعني اختار نصب المشغول عنه إذا وقع قبل فعل دال على الطلب، وقد مر بنا المراد بالفعل هذا. وبعد ما إلاؤه الفعل غلب، يعني إذا وقع المشغول عنه نعم بعد ما يغلب أن يليه الفعل. وبعد عاطف، يعني وقع المشغول عن بعد عاطف، يعني بعد حرف عطف بلا فصل، هذا القيد معطوف على ماذا؟ على معمول فعل مستقر أولا، يعني معطوف على جملة فعلية، والفعل هو المتقدم، والفعل هو المتقدم، لأن جملة قام زيد نعم معطوف قام زيد، الآن وقع المشغول عنه وهو عمر بعد عاطف بلا فاصل، بلا فاصل، وهذا العطف على المعمول السابق وهو زيد، والمعمول السابق تقدم عليه العامل وهو معنى قوله مستقر، مستقر أولا. ولهذا استفاد من قول ابن مالك معمول فعل مستقر أولا إلى أنه لا بد أن تكون الجملة السابقة جملة فعلية، يعني لو كانت جملة فعلية لصار المستقر أولا ما هو الاسم، ما صار الفعل، لا هو المقصود الصورة الظاهرة فقط، واللي هو العطف الآن في الرفع والنصب ما هو على المعمول، لأن الرفع على أنه مبتدا والنصب ما يمكن العطف، لكن قصده الآن إنك إذا كانت المتقدمة، إذا كان المتقدم جملة فعلية فإن الذي سيكون قبل المشغول عنه هو المعمول، هو المعمول. وإن تلا المعطوف، طبعا من الأمثلة على هذا الأخير في القرآن قول الله تعالى في سورة النحل: خلق الإنسان، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها، والأنعام خلقها. طيب، الضابط هنا موجود، تقدمت جملة فعلية وهي جملة خلق الإنسان، ولم يوجد فاصل بين العاطف والاسم، العاطف الواو والاسم والأنعام. فإذا فإن كان هنا قراءة بالرفع فعلى أساس على أساس أن جملة والأنعام خلقها، يعني الأنعام مبتدأ وجملة خلقها خبر، ويصير عطف جملة اسمية على جملة فعلية. وإن نصبنا كما هي القراءة فعلى أساس أن الأنعام مفعول لفعل محذوف يفسره المذكور، والتقدير خلق الإنسان وخلق الأنعام، وخلق الأنعام. قال عن القسم الرابع: وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم فعطفا مخيرا، فعطفا مخيرا. أشار بقوله فعطفا مخيرا إلى جواز الأمرين على السواء، يعني إلى جواز الرفع والنصب، وهو الذي تقدم أنه القسم الخامس. أين القسم الرابع؟ ما جاء القسم الرابع. ولماذا قدم الخامس على الرابع؟ لأن القسم المؤخر ضابطه سلبي ما عدا المتقدم، بينما جواز الوجهين على السواء ضابطه وجودي، فناسب أن يؤخر ترجيح الرافع ويقدم جواز الوجهين على حد سواء. لماذا أنت صالح؟ لماذا قدم القسم الخامس على الرابع؟ نعم أجب، ما في جواب. إيه نعم، يعني هو ما عدا ما تقدم تناسب. قال: وضبط النحويون ذلك، يعني جواز الوجهين على حد سواء، بأنه إذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد عاطف تقدمته جملة ذات وجهين جاز الرفع والنصب على السواء. وفسر الجملة ذات الوجهين بأنها جملة صدرها اسم وعجزها فعل، نحو زيد قام وعمر أكرمته، زيد قام وعمر أكرمته. زيد قام تسمى جملة كبرى، وجملة قام تسمى جملة صغرى. طيب، إذن الآن عندي جملتان، عندي جملة اسمية كبرى وعندي جملة فعلية صغرى. جاء العاطف وهو الواو، وبعده المشغول عنه وهو عمر. إن رفعت عمر فعلى أنه مبتدأ وجملة أكرمته خبر، فأعطف على ماذا؟ على الكبرى، على الكبرى، أي أعطف جملة اسمية عمر أكرمته على جملة اسمية زيد قام. في تناسب؟ في تناسب جملة اسمية على جملة اسمية. هذا الرفع. إذن الرفع في مناسبة بينه وبين الجملة السابقة في مناسبة. الثانية النصب بأن أنصب عمرو على أنه مفعول لفعل محذوف والتقدير زيد قام وعمرا أكرمته وأكرمت عمرا، فيكون العطف هنا على الجملة الصغرى وهي الجملة نعم الفعلية، وعطف جملة فعلية على جملة فعلية هذا فيه تناسب. ولهذا قال ابن عقيل: فيجوز رفع عمر مراعاة للصدر. ماذا يقصد بالصدر؟ زيد يقصد. وإذا رعيت زيد فعلى أساس أن جملة فعلية، على جملة اسمية، على أساس أن جملة اسمية. قال: ونصبه مراعاة للعجز، يعني إذا رأيت العجز فهو جملة فعلية، يعني أنا مقصود بالعجز الخبر، خبر المبتدأ زيد، خبر المبتدأ زيد. هذا معنى جواز الوجهين على حد سواء. من الأمثلة قول الله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل. والقمر قدرناه منازل. فقد قرأ بعض السبعة بالرفع، برفع القمر، والقمر على أساس على أنه مبتدأ وجملة قدرناه خبر، وتكون جملة والقمر معطوفة على جملة إيش؟ والشمس تجري، لأن الشمس تجري جملة اسمية كبرى وجملة فعلية صغرى تجري. أما القراءة الثانية فهي قراءة النصب، وهي اللي عندنا بالمصحف، إيه؟ والشمس تجري لمستقر لها والقمر قدرناه، ويكون هذا منصوب بفعل محذوف فسره المذكور والتقدير وقدرنا القمر، وقدرنا القمر، فيكون معطوف على جملة نعم تجري، عطف جملة فعلية على جملة نعم فعلية. مكي ابن أبي طالب القيسي في كتابه قراءات السبع ذكر أن اللي قرأ بالنصب ابن عامر من السبعة، قال: والبقية قرأوا بالرفع. وذكر غيره أن ابن كثير وأبا عمرو قرأ بالرفع على الابتداء، والبقية قرأوا بالنصب. يعني من الذين قرأوا بالنصب كما في المصحف عندنا قراءة حفص عن عاصم، ومكي ما ذكر هذا. يعني مكي قال إن اللي قرأ بالنصب ابن عامر والبقية قرأوا بالرفع، فأشكل علي هذا، أشكل علي هذا، لأن غيره صاحب كتاب النحو القرآني ذكر أن ابن كثير وأبا عمرو وأبا جعفر ثلاثة. طبعا أبو جعفر ليس من السبعة كما مر علينا في باب نائب الفاعل. أبو جعفر هذا من القراء العشرة ممن زيدوا على السبعة، لكن ابن كثير وأبو عمرو هؤلاء من السبعة. قال صاحب النحو القرآني إنهم قرأوا بالرفع على الابتداء، وقرأ بقية السبعة بالنصب. فما أدري هذا الاختلاف أشكل علي، فهل أحد منكم عنده علم أو تراجعون المسألة؟ حتى أني رجعت الكتاب التبصرة القراءات النفس متي. نعم، قال قرأ الكوفيون وابن عامر بالنصب، وقرأ البقية بالرفع. هذا الذي ذكر في التبصرة، وهو أيضا حتى في كتاب القراءات السبع قال قرأ الكوفيون وابن عامر وقرأ البقية بالرفع، فما ذكر حفص، أقول ما ذكر حفصا ولا عاصما. يدخل نعم، إذن يدخل. طيب، يبقى لكن البقية، بقية القراء، يعني من هم الكوفيون؟ حمزة وعاصم والكسائي، يعني هؤلاء كوفيون. طيب، وقال قرأ الكوفيون وابن عامر، أي إذا كنون الآن أربعة الذين قرأوا بإيش؟ بالنص. والبقية منهم ابن كثير وأبا عامر. لا نافع من الرواة هم. أي نعم فعلا نافع ثلاثة، لأن أخذنا أربعة فبقي ثلاثة، لكن نافع كوفي ما ذكر، هم أقول ما ذكر معهم. إيه، لكن كتاب صاحب كتاب النحو القرآني قال قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالرفع، ما ذكر نافعا معهم. فعلى أي حال، يعني هو المهم أنها قراءة سبعية، قراءة الرفع وقراءة النصب، وهذا معنى قوله وإن تلا المعطوف، وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم فعطفا مخيرا. ما المراد بالمعطوف هنا؟ المشغول عنه، لأنه هو المعطوف سيكون، أقول المشغول عنه، نعم، لأنه هو الذي وقع بعد حرف العطف. وقوله تلا فعلا مخبرا به عن اسم، يعني جملة اسمية خبرها جملة فعلية، قال فعطفا مخيرا.